أزعلت إخواني ولا لا؟ السؤال يا أخي، أقول أليس من أمي من الرضاعة ليس زوجت زوج ثاني؟ إيه. هل أولاد إخواني ولا لا؟ أعز السؤال بارك الله فيك. ممكن توصل السؤال الله يحييك. نعم، يقول أمه من الرضاعة إذا توفي زوجها الأول يا شيخ، أولادها يقول هل يكونون إخوانا لي؟ من الزوج الثاني يعني؟ نعم يا شيخ. من الزوج الثاني نعم. إذا أرضعت امرأة صارت أما لك. نعم. وإذا صارت أما لك صار جميع أولادها من زوجها الذي أرضعتك وهي في عصمته. أيوة. ومن زوجها السابق ومن زوجها اللاحق إخوانا لك. بارك الله فيك. لكن أولادها من زوجها الثاني إخوة لك من الأم، وأولادها من زوجها الذي أرضعت وهي في عصمته إخوة لك أشقة. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم. وفيكم. مع السلامة. عليكم السلام، جزاكم الله خير.